ثم يأتي الغلط في التطبيق، قد يحصل الغلط في الحكم على القول، قد يحصل قد يزعم بعض الناس أن هذا كفر وليس بكفر، كما ظنت الخوارج بذلك. الخوارج اعتقدوا ما ليس بكفر كفرا فظلوا في ذلك، وقد يشابههم بعض الناس وإن لم يكن تعصيلا، يعني الرافضة عندهم الخوارج أكثر عندهم تعصيل إن مرتكب الكبيرة كافر، لكن بعض الناس يمكن أن يعتقد ما ليس بكفر كفرا وإن لم يكن هذا أصلا عنده بكل ذلك، لا يعتقد إن هذا العمل إنه من نوع مما يعد كفرا في الشرع، مثل مسألة الصلاة ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني فيها خلاف كبير بين العلم، فإذا قال قائل إن ترك الصلاة كفر هل يكون خارجيا؟ هل يكون من الخوارج؟ ما يكون خارجيا، لأن ليس هذا عنده أصل، هذا رأى أن ترك الصلاة كفر من أدلة الواردة مثلا عدد اللي عنده. طيب ومن قال إن ترك الصلاة ليس بكفر هل يكون مرجئا؟ لا يكون مرجئا. هكذا أيضا في تطبيق بعض الأمور، قد يظن بعض الناس يقول إن هذا كفر بناء على اعتقاده، بناء على ما تقرب عنده من الدلائل، وقد يكون القول الآخر قد يكون ما ذهب إليه مرجوع، يعني قوله إن هذا كفر قد يكون مرجوعا، يكون الصواب مع من قال إن هذا ليس بكفر. ثم الأمر المعلوم إنه كفر يأتي فيه الكلام الذي يقول الشيخ يظهر للمعين، نطلب نعم من قال القرآن مخلوق فهو كافر على الإطلاق، لكن نأتي لهذا المعين، هذا المعين ما يمكن نقول مكافر حتى نعلم يعني أنه مشاق لله ومعاند، فإذا كان قال ما قال نتيجة لشبهات عرضت له وتأويل تأوله فيندفع عنه، يعني الحكم عليه بالكفر، قد يكون جاهلا، يعني الأعلى إما أن يكون جاهلا كما مثله، يعني الإنسان يقول يشرب الخمر يقول له ايش فيه؟ حرام ما أدري، شرب الخمر لا شك أنه معصية و موجبات الفسق، لكن هذا قام به مانع وهو الجهل، أو الإنسان تأول على هذا، قال يعني من تأول شرب النبيل والله بل الخمر وعصير العلم بدأ هذا ملك صائد حلف هذا من الأحلام النبيل ولو أذكر كثير فهو جائز عندهم إلا القدر المستجيب عند الآخر يقول هذا حرام، فإذا شربه من تقرر عنده تحريم النبيل الذي يذكر النبيل الذي يذكر كثيرا فإنه يقوم إليه فاسقا، لكن العنفي إذا شرب هذا متأولا متمذهبا لا متعصبا متبعا للهوى إنه لا يكون فاسقا، بناء على الشبهة. وهذا في مسائل الخلاف، هذا ربا، لا هذا ما هو ربا، هذا يتعاطى حلال حلال ماضي، مثل ما كان بعض السلف بعض الصحابة كانوا يعني لا له تحريم ربا الفضل لعديد إنما الربا في الزكيئة، فلا يكون الواحد منهم فاعل لحرام ولا تعاطيه وتعامله هذه المعاملة لا يكون بها فاسقا لا عاصيا، لأنه ما تعمد مخالفة الشرع لم يكن متعمدا. لكن الآن أي واحد من الناس الخمر شيء ظاهر ومعروف ثم يتعاطى الخمر هذا يكون عاصي، إنسان أخذ شرابا لا يدري شربه فإذا هو خمر يفتق بهذا، أصلا هو يعرف قبل الخمر لكن ما درى أن هذا الشراب بعينه الذي قدم له من الخمر، وبهذا يعلم أن كثير من فرق الأمة يعني من كان الشيخ يصدمهم شهر الإسلام يصنف هؤلاء الذين يعني خالفوا ما جاء في النصوص يصنفون ثلاثة أصناف، كافر وهو المعاند المتعمد لمخالفة شرع الله، وهذا لا يكاد يظهر، وآخر لا عنده هوى عنده شيء من التعصب وهو مقصر في معرفة الحق وعنده هوى لهذا الرأي حيث من أجل أنه ينتسب إليه، والثالث لا متهم يعتقد أن هذا هو الحق هذا هو الذي أدى إليه هذا، الأول كافر والثاني عاصي والثاني مخطئ مغفور له، هذا مضمون كلام السلام والله.